إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير، صباح الخير، تعالوا نسمع أنا وإنا كل الغرايب قدامنا، وطريق سلامة يوصلنا، وأغاني تملى القلب حنين. على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح على كل المستمعين، صباحكم خير وسعادة. صباح الجمعة، وفريق عمل الجمعة اللي كل أمنيته إن هو يسعدكم. خليكم معانا لعشرة صباحا إن شاء الله، فقرتنا تنال إعجابكم. ونفكركم من تاني بحوارنا معاكم. أجمل ما يكون في حياتنا، أجمل يوم عشناه، أجمل خبر سمعناه، أجمل عبارة ما ننسهاش، أجمل موقع دايما بندخله على الإنترنت، أجمل مكان شفناه في حياتنا ما ننسهوش، أجمل يوم في عمرنا، أجمل وأجمل وأجمل. حضراتكم اللي هتكملوا هذه الجملة. على صفحتنا 107.4 FM، وكمان على تليفوناتنا 275-293-273 275-84-124. وصباح الجمعة، وأجمل إيه في الحياة؟ أهلا بيها الغائبة عنا جيجي لامار. أجمل يوم في حياة المصريين يوم 30/6، وأجمل خبر عزل الجماعة الإرهابية، وأنا حضيف جملة، أجمل إنسان هو رئيسنا. بعد كده أي شيء مهما كان جماله مش ممكن يكون زي إحساس الإنسان بعودة وطنه من الاحتلال. تحيا أم الدنيا مصر، وصباح الخير على فريق العمل، وصباح الخير على نون النسوة في لقاء الجمعة. صباح الخير لك يا جيجي. كبرت وعرفت قيمتها، دي ملهاش بديل، انا نهار وليل في سيرتها حكايتها، وعيت على الحياة دي لقيتها، بلدي اللي فاتحة لي بيتها، انا بغير عليها وعلي فيها نوتها ونوتها. شمس الحياة بتصبح علينا. صباح الخير عليكي. أجمل حاجة وجود أمي وإخواتي، وأجمل خبر ولادة حنين وعبير، حبايب قلبي. طيب لحنين وعبير وكل أولادنا وحبايبنا الصغيرين، اسمعوا اللقاء ده. برامج الأطفال تقدم الشندويلي. موسيقى إسراء ماجد. صاحبنا أيمن وقعت منه كوباية المية. ثانية تعالي لم الإزاز ده بسرعة قبل ماما ما تيجي وتعرف إن في كوباية كسرت نفسها. حاضر. نسمع أخت أيمن خلصت أكل. ثانية تعالي شيلي الأطباق الفاضية قبل ما يجي بابا ويقول ما شلتيهاش بنفسك ليه. بس أنا بشيل الإزاز المكسور. هي كيميا يعني؟ لم الإزاز وبعدين شيل الأطباق. حاضر. طبعا سامية هي الست اللي بتساعد ماما في شغل البيت، ولسه أيمن ونسمة طلباتهم ما بتخلصش في البيت. سامية هاتيلي كوباية عصير من عندك. حاضر يا أيمن. سامية ناوليني الكتاب اللي على الكومود ده. حاضر. سامية خدي هاتيلي الدواء ده من الأكزخان. طب ما تطلبوا دليفري، بيتأخروا عبال ما بييجوا، انت هتجيبيه أسرع. حاضر. سامية وانت راجعة هاتيلي البسكوت بتاعي من السوبر ماركت بالبر. حاضر. استنى خدي القميص ده ووديه للمكواج. حاضر حاضر حاضر. آه ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان سامية وقعت من طولها من كتر الشغل اللي بيدهولها. الدكتور كشف عليها وقال لازم لها راحة طويلة. يعني ايه راحة طويلة؟ يعني هتقعد شهر بحاله في بيتها. طب واحنا مين يخدمنا في البيت؟ انتوا هتعتمدوا على نفسكوا في طلباتكوا كلها، لان ماما طول اليوم في شغلها. بس احنا متعودناش على كده. عشان اتعودتوا تعتمدوا على سامية في كل كبيرة وصغيرة، وهي فجأة ما بقتش موجودة. اجناسي كويس يا نسمة، ركز في الفول اللي بتحبشه. ياه ده طلع مسكر قوي. مسكر؟ هو انت حطيت ملح ولا سكر؟ يظهر اتلخبط بين برطمان الملح وبرطمان السكر. وبعدين بقى في المشاكل اللي مش عايزة تخلص دي. المشاكل دي كانت في البداية، لكن مع الوقت أيمن ونسمة اتعودوا يعملوا طلباتهم بنفسهم من غير ما حد يخدمهم. صحيح ماما كانت من بعيد بتساعدهم، لكن كانت فرحانة إنهم بدأوا يشغلوا إيديهم. وفي آخر الشهر عرفوا إن سامية رجع البيت من أول الشهر. الحمد لله أخيرا هنستريح. مش هتستريحوا، هتفضلوا برضو تعتمدوا على نفسكم في الحاجات الخفيفة، وهتسيبوا لسامية الحاجات التقيلة. قبل ما تعمل حاجة فكر شوف فايدتها ايه وضررها. جايز تغلط مرة ولكن نفس الغلطة وعد كررها. قبل ما تعمل حاجة فكر شوف فايدتها ايه وضررها. جايز تغلط مرة ولكن نفس الغلطة وعد كررها. تستنى مساعدة غيرك. شغل مخك شغل عقلك واعمل حاجة من تفكيرك. وانت بنفسك ساعد نفسك ليه تستنى مساعدة غيرك. جايز تغلط مرة ولكن نفس الغلطة وعد كررها. هنتواصل مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. العب مالينا و والخير حوالينا، وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد وعبد الرحمن كمال، منة الله محمد، شهد ديدار. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. جمال أبو بكر الصديق، صباح الخير يا بلدي أجمل مكان، بلدي مصر، وأجمل يوم هو اليوم اللي لا ناصي الله فيه. يا جميل يا اللي نسين، يا اللي بدار الهجرك يا وين، اسمح فيهم يا جميل ورعيني يا عين، من كتر شوقي ليك ما بنام. جمالك انت عجوب يا جميل، مرسالك يا عيني ده حيبقى يوم ولا في الأحلام. صباح الخير على حضرات المستمعين، واهلا بيكم على صفحتنا 107.4 اف ام، شحات محمد احمد. اجمل مكان شفته في حياتي بلدي الاقصر، وبالتحديد مدينه القرنه، ويا رب اكون نطقت الاسم صح يا صديقنا العزيز. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير استاذ ايمان. اهلا وسهلا، مين يا فندم؟ حسن بغدادي عبد القادر من الاقصر. اهلا بيك، اتفضل. صباح الخير يا فندم. طبعا اجمل لحظات، انا من حوالي 15 سنة كده من الإذاعة، إذاعة خاصة إذاعة القرآن الكريم، سمعت اسمي وفزت بجائزة عمرة إلى بيت الله الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ودي طبعا أجمل كمان لحظات تانية أستاذ إيمان. أيوة. لما أجلس بجوار الوالدة كده وأقبل يدها وتدعو لي ولأولادي ولأسرتي. ربنا يخليها لك ولا يحرمك منها أبدا، وشكرا يا صديقنا. أستاذ شيرين أنت حنسمع صوت يا أستاذ إيمان إن شاء الله. شكرا لك يا فندم. تفضل. ألو، مين معنا؟ معك الحاجة هانم منصور. أهلا بيك يا حاجة هانم، اتفضلي. خليك. أجمل خبر نحكي الأسبوع ده لما المستشفى سهاد الجامعي اتصل بي وقال لي جاوب العلاج نفق على نفقة الدولة بتاع العملية اللي هنعملها، جاء وصل وتعالوا السنين، والحمد لله سلامتي. الحمد لله. ربنا يشفي، ربنا يشفي كل مريض، ودايما يا رب كده يعني تتحقق كل رغباتك يا حاجة. ممكن أبعث هداء لنفسي. اتفضلي. بنكتب الناس هشام سعيد غامضب، ونفس المولود الثاني ليه محمد، مع ولا كل ألف مبروك، يتربى في عزك انت وهو واخت سلمى، امين من كل خالاته اولاده. امين يا رب. يعني احنا كمان صوتنا لصوتك، وشكرا ليكي. صباح الخير عليكي. كان اجمل يوم يوم ما شكالي قلبي من حبك وانا خالي، كان أجمل يوم وما شكالي قلبي من حبك وأنا خالي، كان أجمل يوم يوم ما شكالي يوم ما شكالي. وجفيتو في عينيك الحلوة لقيتو مرتاح وارتحت معاك. كان لي قلبي نسيته من ظلم الناس وجفيته في عينيك الحلوة لقيته مرتاح وارتاح في معاه كان أجمل يوم يوم ما شكالي قلبي من حبك ولا خالي كان أجمل يوم يوم ما شكالي قلبي من حبك ولا خالي كان أجمل يوم يوم ما شكالي يوم ما شكالي شبكتني في حبك نظرة شغلتني من غير مدرة شبكتني في حبك نظرة شغلتني من غير مدرة من يومها حبيت بكرة وشهور وانا بستنى شبكتني في حبك نظرة شغلتني من غير مدرة من يومها حبيت بكرة وشهور وانا بستنى كان أجمل يوم يوم ما شكالي قلبي من حبك وانا خالي كان أجمل يوم يوم ما شكالي قلبي من حبك وانا خالي فكان اجمل يوم يوم ما شكالي يوم ما شكالي. محمد طه مرسي، اجمل شيء في العمر ان بلادي تنعم بالازدهار والتقدم، وربنا يحفظها من كل شر يا رب. امين يا رب العالمين. دعوه جميله. اهلا بي عبد الله حبيب، بيقول اجمل يوم في حياتي لما ربنا كرمني بابني عبد الله، ربنا يخليه لك وتفرح بيه يا رب ويكون سند وعون ليك. محمد أبو الخير، أجمل شيء في حياتي طلتكم في صباح كل جمعة، اتعودت عليها من سنوات، ربنا ما يحرمني منكم ولا يحرمنا من مستمعينا أبدا. شكرا لك يا صديقنا. كمان عيد فتحي علي، مش عارف أبدأ منين، مشاعر كتيرة يعني بيحسها المغترب اللي مثلي، حقيقي لازم أشكركم وأثني عليكم بلا استثناء أسرة البرنامج العام، لأنكم بتعيشونا في قلب الوطن من 17 سنة غربة، وكنت غايب عن بلدي، عدت لأستمع للبرنامج العام من جديد، نبرة صوتكم فيها حنين وأسلوب مشوق، بنشوف في طريقة ملامحكم المصرية، مداخلات المصريين عن طريق الفون وأمهاتنا في البيوت والموظفين، حتى مواقف السيارات، وكل شيء بيخليني إني أنا أحافظ على هويتي المصرية بأصالتها وطيبتها. مشاعر كتير مش عارف أعبر عنها، لا حضرتك عبرت عنها خير تعبير، بيقول كل يوم بيمر عليا ومصر بخير هو من أحلى أيام حياتي وموقع مغترب، ربنا يأثر غربتك وترجع من تاني لبلدك إن شاء الله. صباح الخير، مين معنا؟ صباح الخير يا فندم. مين يا فندم؟ شريف البدراوي معك يا فندم من قرية برج النور الحمص مركز أجد أهلية. صديقنا دائم على صفحتنا، أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. هو أجمل خبر سمعته هو تناحي الإخوان وخروجهم عن الحكم خالص ومصر رجعت لأهلها، وأجمل موقع على النت هو موقع إذاعة البرنامج العام اللي أنا بعزها وبحبها جدا، وكان أجمل يوم في عمري يوم جواز بنتي. ربنا يسعدك بيها يا رب وتشوف ذريتها، وبنشكرك على وجودك معنا يا فندم. تسلم يا فندم، تسلم يا فندم. شكرا لي. أحمد هيبة، أجمل يوم في عمري يوم ابني مؤمن اتولد وجاء للدنيا، وبحب أسمع أغنية لعبد الحليم حافظ فرحة النجاح، حاضر حنسمعها لك، هي رسالة مكررة، بنشكرك على وجودك معنا. محمود الخضري، ربنا يسعد صباحكم وصباحك يا فندم، أجمل مكان الكعبة المشرفة والمسجد النبوي، ربنا يرزقنا يا رب زيارتها. إيمان السقعان، بعد صباح الخير لفريق العمل، وفريق العمل بيصبح عليكي، أجمل جملة هي الآية القرآنية بحب دايما أرددها، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم، شكرا لك يا صديقتنا، ربنا يزيدك إيمان وتقوى. ألو، صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير. صباح النور يا فندم. كل سلام طيبين ومصر بخير دايما. بخير يا فندم، مين معانا؟ أنا كابتن علي المرشدي، بحيى حضرتك من عزبة الشال، بلد الأبطال في عزبة الشال منصورة. وإحنا بنحيي كل أهالي المنصورة. منبت الشهيد عبد الرحمن متولي اللي هو قتل 20 تكفيري. يعني تحياتنا، تحياتنا لأبطالنا يا فندم. ربنا يخليك. أنا أحسن بلد زرتها بورسعيد بأمانة. أخذ بالك حضرتك يا أستاذ أمان. نعم. وأحسن وأجمل يوم في حياتي يوم ما ترقيت في الجيش. أنا كنت في الجيش في كف 4 في طلع في السلوم. وطلعت الأول وكنت لسه عسكري مستجد واتخصى، وطلعت الأول في ضرب النار والأول في التمييز، وسبقت كل أفراد الكتيبة في اختراق الضاحية. اترقيت في نفس اليوم ده أخذ بال حضرتك. نعم. وكنت يوم جميل أو أحسن يوم في حياتي. يا رب أيامك كلها تكون جميلة، وبشكرك على وجودك معنا يا فندم. كل سنة طيبين وانت طيب وبخير يا فندم. مع السلامة. ألو، سلام. يا جميل يا جميل يا جميل، على حبك بلي دليل. يا جميل يا جميل يا جميل، على حبك بلي دليل، وانا خايف قلبي يميل. يا محير قلبي معاك، يا مجر الفكر وراك. يا محير قلبي معاك، يا مجر الفكر وراك. خايف لا روح تهواك، تشغلني وتحيرني، ملقاش اللي صبرني. تشغلني وتحيرني، ملقاش اللي صبرني. يا جميل يا جميل يا جميل، على سهم يصيب وينادي غريب لغريب. فرموشك سهم يصيب وينادي غريب لغريب، ويقول الحب نصيب. وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم. وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم. وتميل وانا ميل، وتقول وانا تشغلني وتحيرني، ملقاش اللي صبرني. ملقاش اللي صبرني. رسائلنا أمينة منسي، صباح الخير. على إذاعتنا أجمل خبر يوم تعييني، أجمل يوم كان زواجي، أجمل موقع ناشونال جيوغرافيك. وصباح الخير عليكم من أسوان مينا منسي، أهلا بك يا مينا. كان قبلك قلبي خالي والحب ما كان على بالي، كان قبلك قلبنا خالي والحب ما كان على بالي، دلوقتي اتغير حالي خايف اهواك واتألم وافضل اشكي واتظلم، خايف اهواك واتألم وافضل اشكي واتظلم، ولا عين تبكي لك والروح تنادي. الثامنة من صباح الجمعة في القاهرة. يا صباح الخير والورد والياسمين على كل المستمعين، ويلا نقلب صحف الصباح ومواقع الانترنت ونعرف أهم أخبارنا، ونبتدي بالمانشيتات. مانشيتات جريدنا: الأهرام، مصر تدعم وتدعم وحدة ليبيا وترفض التدخل في شؤون السودان، والسيسي يبحث هاتفيا مع ترامب، تطوير التعاون في مختلف المجالات، ورئيس بيقول توفير السلع الأساسية وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك. الأخبار: السيسي لترامب، مصر تساند الجيش الليبي وتدعم شعب السودان، وفي اجتماع مع مدبولي وثلاثة وزراء ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، يوجه بتلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسعار، الإسكان الاجتماعي والصحة والتعليم أبرز مكاسب ترشيد الدعم. الجمهورية: إقرار الحد الأدنى للأجور 7000 للدرجة الممتازة و2000 للدرجة السادسة. الدستور: قانون الجمعيات الأهلية في البرلمان تمهيدا لإقراره خلال أيام. والوفد: مجلس الوزراء يوافق على الحد الأدنى للأجور. ونبدأ في استعراض عناويننا المهمة. من تاني: الحكومة توافق على الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة 7000 الدرجة الممتازة و2000 للدرجة السادسة. مصر تفوز بمقعدي الأمين العام والمساعد للزراعيين العرب. شكري: تحرير التجارة جسر التنمية للدول الأفريقية، وكشف بترولي جديد بأبورديس، وحفر آبار والإنتاج اليومي 3000 برميل. اختتام التدريب المصري الفرنسي رمسيس 2019. تقارير يومية عن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد. أمام منتدى عالمي بألمانيا، سفير مصر بألمانيا: مصر حققت إنجازات كبيرة في قطاع الطاقة. نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية استعرض جهود مكافحة الإرهاب مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. المفتي يبحث دعم التعاون مع مجلس المجتمعات المسلمة وأوزبكستان. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 44 مليار فاصل 35 مليار دولار، وهبوط جديد للدولار. توحيد معايير صرف المستحقات المالية للعاملين بالجهات الممثلة. التصديق على استراتيجية القمصة الصناعية بموافقة 21 دولة أفريقية. تعاون مصرفي مع القومي للمرأة لدعم مشروعات تمكين الريفيات. 2.9% زيادة في عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة الدولة. افتتاح محطة محاولات المطورين الصناعية بالسادات. مميش يبحث مع سفير بنما التعاون في النقل البحري. حملات تفتيشية دعما للالتزام البيئي. 100 مليون جنيه لتصنيع التوك توك محليا. ترشيد الدعم يحول العجز إلى فائض. صفحة 6 و7، ملف خاص بالأخبار عن حرق الكنائس، جريمة ضد الله والوطن. أبناء المرشد أحرقوا 65 كنيسة بعد فض ربع والنهضة، والقوات المسلحة أعادت ترميم 43 بتكلفة 189 مليون جنيه و23 بتبرعات المصريين. رجال الدين المسيحي للرئيس: الرئيس وعد وأوفى، وتسلمنا آخر كنيسة بعد الترميم مطلع 2019. التاريخ لن ينسى الكلمة الخالدة للبابا تودروس: وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. التآمر على الوطن خيانة لله والرسول، والعلماء بيقولوا الحفاظ على بلدنا وسلامة أراضيها جزء من الكرامة الإنسانية. الأزهر والأوقاف معا لمواجهة التطرف وقوافل دعوية مشتركة لزيادة الوعي الديني والرد على الشائعات. الأعياد القومية فرصة لحث المجتمع على الإنتاج والعطاء. مسابقة في حفظ القرآن الكريم بمجمع اللغة العربية. نذهب إلى مطروح لنرى المشروعات العملاقة بالإسكان والسياحة وطرق والبنية الأساسية، ووداعا لمشكلة البدويات. استخراج 181 ألف شهادة ميلاد ورقم قومي. متحف أثار مطروح 1000 قطعة أثرية من مختلف العصور، ومتحف يستحق الزيارة. السد العالي استعد لفيضان أغسطس. مشروعات الكهرباء المصرية إنجاز عالمي. غدا العيد القومي لمحافظة القاهرة ومرور 1050 عام على إنشائها على يد القائد جوهر الصقلي عام 969 بأمر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. وبهذه المناسبة افتتاح مشروعات خدمية في عيد العاصمة: تطوير أسواق وميادين ومراكز تكنولوجية ومدارس جديدة. والمدن الجديدة تستكمل المرافق واحتياجات المدن الصناعية ومحطات للمحولات والمياه والصرف وسوق نموذجي بالسادات. المفتي يبحث دور الجاليات الإسلامية في التصدي للإسلاموفوبيا. سفر 30 ألف من عمالة الحج، سفاجة جاهزة بالاستعدادات والإجراءات. هوامش حرة صفحة 13 بالأهرام، فاروق جويدة يكتب: العرب وإيران صراعات مصالح أم خلافات عقيدة. صفحة 6 بالأهرام مقال لمايا مرسي: ثورة 30 يونيو فجر الذهبي للمرأة، العصر الذهبي للمرأة المصرية. عفوا، ثورة 30 يونيو فجر العصر الذهبي للمرأة المصرية. مقال علاء ثابت بالأهرام صفحة 5 التأمين الصحي، التمويل والتدريب والتطوير ثلاثية التأمين الصحي الجديد. المنتفعون بيقولوا الصورة تغيرت والمعاملة مختلفة ولم نتوقع كل هذا التغيير. مديرة مركز الجوهرة: كل شيء عن مرضانا نعرفه ومصالحهم نخدمها. تدريبات مستمرة للفرق الطبية داخل وخارج مصر بالتعاون مع القطاع الخاص. كشف شامل لكل أفراد الأسرة. والعناية، كل العناية بكل محتاج. نور حياة للكشف عن المواطنين بالدقهلية والجيزة ومبادرة السيد الرئيس. اختبارات القدرات للفنون الجميلة بجامعة حلوان غدا، وفتح التقدم للالتحاق بجامعة الأهرام الكندية. المصريون أوائل ثانوية عامة الوافدين بقطر، وتصحيح عينات الجبر والفراغية والفرصة الثانية أولى ثانوي 21 يوليو، وخمس مدارس جديدة بالقاهرة. تسهيلات للمرضى وذوي الإعاقة بالأحوال المدنية وإيفاد مأموريات خارجية منزلية لتصوير بعض الحالات التي يصعب توجهها لمقر الأحوال المدنية. نتيجة الثانوية العامة خلال أسبوعين، كنترولات الثانوية تسابق الزمن، وانتهاء تصحيح 11 مادة ونتيجة عينة الجبر غدا. إعادة أعمار 50 منزل في قريتين بالغربية. دورة مجانية في ريادة الأعمال بلغة الإشارة. حواس راس توت عنخ أمون بلندن سرقت. صرف مليار فاصل سبعة مليار معاشات خلال ثلاث أيام. الأوقاف تعلن تأسيس 1000 شقة للأسر الفقيرة. خوارف النور حياة تنطلق في 8 محافظات: الشرقية، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، الدقهلية والجيزة. والمبادرة تستهدف 147 ألف مواطن في محافظات المرحلة الأولى. طرح 150 ألف طن سكر ولحوم في 5000 مجمع استهلاكي. تشغيل محطة كهرباء السادات لخدمة مشروع مصنع بالرخصة. اثنين وتسعين في المئة نسبة نجاح الخوخ المصري بعد تحليل عينات التصدير. من تاني نعود إلى هذا العنوان: ثمار الإصلاح. من هذه الثمار 7000 جنيه الحد الأدنى للدرجة الأولى الممتازة، و2000 جنيه للسادسة. رئيس هيئة السكة الحديد: مشروع مشترك لتأهيل 81 جرار بورش التبين. تسليم الملصق الإلكتروني للمواطنين بإدارة المرور، والملصق من مميزاته تأمين المواطن وسيارته من السرقة. صحة الإمام الأكبر في تحسن مع كل أمنياتنا لفضلته. تجربة المدن الخضراء الأوروبية لمصر. ونتوقف قليلا مع هذه الاستراحة، بعدها من تاني نعود لأخبارنا. لفيت بلاد الله ولا حاجة بحدي ولا شيء صبر حالي غير قولة إن شاء الله. لو لفيت بلاد ربنا هتقول مفيش زي مصر وجو مصر. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، صباح الخير ليكي. صباح الخير أستاذة إيمان، صباح الخير على كل السادة المستمعين. صباح النور ليكي. في زي جو مصر دكتورة إيمان؟ لا طبعا مفيش اجمل منكم، سواء في البيت او في الشتاء. فعلا عارفه دكتوره ايمان، خبراءنا خبراء السياحه بيقولوا جو مصر بيتباع. ده فعلا ده حقيقي، يعني احنا برغم ان احنا في الصيف ورغم ان في ارتفاع في الحراره ورطوبه، فيعتبر جو مصر برضو من اجمل الاجواء على مستوى العالم. ومش احنا بس اللي تاثرنا بالحراره، لا دول اوروبا ايضا هي كمان الاسبوع الماضي تاثرت بموجه شديده الحراره. وطبعا الموجه الشديده الحراره عندهم بتختلف عن عندنا كتير جدا، بتكون اعلى من المعدل بقيم كبيره جدا، يعني ب 10 12 درجه. احنا يعني في الصيف بنعلى المعدل بيعلى من حوالي 3 ل 4 درجات. طبعا اتفضلي. طبعا يعني الحمد لله جو مصر من اجمل الاجواء حتى في الصيف، يعني السواحل الشماليه، الساحل الشمالي، مطروح، اسكندريه، من اجمل الاماكن طبعا لقضاء اجازه الصيف والاستمتاع بالشواطئ في مصر. طب طمنينا بقى عن جو مصر الجميل، ويعني احنا برضو بنحبه في كل احواله. طبعا اكيد يعني لازم نحب بلدنا في كل احوالها. اكيد طبعا. هو احنا النهاردة مستمرين في درجات الحرارة 37 درجة على القاهرة، الطقس حر على اثناء النهار وخصوصا في تحت اشعة الشمس. بكرة وبعده هترتفع توصل ل 39 درجة. الرطوبة طبعا ما زالت مرتفعة أثناء الليل والصباح الباكر، بتصل أثناء الليل من 70 ل 75%، أثناء النهار بتنخفض قليلا وتصل من 25 ل 20%، ده أثناء النهار مع ارتفاع الحرارة. أيضا هيكون في نشاط رياح على بعض المناطق، هتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء. بالنسبة للشمال والدلتا والقاهرة مش هيكون في أي مشاكل إن شاء الله بالنسبة الرياح أو الأتربة المسار. تمام. طمنينا بقى على درجات الحرارة وخصوصا نسبة الرطوبة. نسبة الرطوبة أثناء الليل العظمى بتتراوح على القاهرة من 70 ل 75%، والحرارة العظمى 37 و 25. السواحل الشمالية الرطوبة بتكون مرتفعة أكتر، بتوصل ل 85%، لكن درجات الحرارة من 30 ل 31. مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط الرطوبة من 60 ل 65%، والحرارة من 38 ل 39. وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب ب 30، الحرارة من 41 ل 43، والرطوبة بتوصل من 55 ل 60%. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، بشكرك على تقريرك اليومي، وصباحك وصباح كل المستمعين خير وسعادة. صباح الفل عليكم جميعا. شكرا. صباح الخير على كل المستمعين، دون صباح الخير على مستمعنا عادل راغب الطحاوي. أجمل خبر سمعته من إذاعة البرنامج العام كان بصوت الراحل صبري سلامة، وهو يذيع خبر عبور قواتنا المسلحة للضفة الشرقية للقناة وتحطيم خط بارلي في المنيع. كنا حينها خارجين من المدرسة الثانوية بفاؤوس، وسمعنا الخبر في الراديو الترانزستور، كان مع أحد الطلبة. انطلقنا نجوب شوارع فؤوس ذهابا وإيابا نزف الخبر، وانضم إلينا أهالي فؤوس مما سمعوا هذا الخبر. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة هنا القاهرة. يوم من أيام التاريخ اللي أبداً عمرنا ما حننسى. مساهمات حضراتكم كثيرة جداً حنستمع إليها تباعاً، ولكن بما أن ساعتنا الآن 8:30 فده مواد برنامجنا اليومي. 5 دقايق بعدها من تاني نرجع لأجمل أي شيء في حياتكم. هنا القاهرة خمسة لقلبك. فتش الأغاني. مكسوفة ليه لا سمح الله؟ ده احنا اخوات. تعالي تعالي. مكسوفة من ايه؟ مكسوفة منك. مني انا؟ تعالي تعالي فضفضي عن نفسك. تعالي. مش قادرة اقولك. ليه؟ سلامتك. تفضلي استريحي على الكرسي ده. هيه قولي. مش قادرة اقولك. شجعي وقولي. انت زي بنتي اللي بحبك. طب خليها بسرك بقى. لا انا قد حبك ولا قد قلبك. كملي كملي. لكن بحبك. علم. وعمل ايه؟ هقولك اعملي عيشة. الحب غنوة وكلمة حلوة. حالي جرائي لو قلتها لي. جرائي؟ أصلك ما تعرفيش جماعتنا في البيت. ده أنا من كسوفي وكتر خوفي مش قادرة أقولها. قولها بدالي عشان تمسكيها فرصة عليا. مكسوفة ليه؟ وانش عرفني فيها ايه؟ ده انا بحبك وعمل ايه؟ مكسوفة. الحمد لله. اهو انت اللي قلتيها بعظمة لسانك. مش تقولي لي قلها بدالي؟ حرام عليك. يا سلام. ضعت عينيك واقعد من غيرهم. حرام عليك. انا عليا ما انتقلتش من وشي. حاولت اخبي. طب ايه؟ حبك في قلبي. طب ما تخبيه في الدولاب اضمن. تخبيه في قلبك ليه؟ ليبان عليا كتر انشغالي. انشغالي والطلب رخيص. سوف اروح لك. هما انت فين دلوقتي؟ ازاي هقول لك اني بحبك؟ ابعتيلي تلغراف من هنا الى هنا برضو. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. صباح الخير، صباح الجمعة، ونكمل معاكم أجمل أيام إيه أو أجمل حاجة في حياتنا إيه. بدعوكم لقراءة صفحة 4 بالجمهورية إنفوغرافيك عن 7 أيام مش ممكن التاريخ هينساهم أبدا. 7 أيام سيتذكرها التاريخ ساهمت في تغيير وجه مصر. ما بين 26 يونيو وحتى 3 يوليو 2013 أسفرت عن إتاحة الشعب المصري بجماعة إرهابية مر على تأسيسها 87 عام. كما شهدت تلك الأيام غضب الجماهير، ولكنها في النهاية اتحققت إرادة الملايين فسطرت مستقبل جديدا للبلاد. وكان ميلاد يوم 30 يونيو 2019 ثورة شعب حماها جيشها. هو ده البطل اللي ضحى بالحياة، اللي شال اسمك يا بلدي وابتدى، اللي حامي الأرض يسلم، اللي صاني العرض يسلم، اللي بيهم مصر دايما تفتكر وتقول ولادي. تفصيليا يوم 27 يونيو ماذا حدث؟ 28 يونيو ماذا حدث؟ 29، 30، 1 يوليو، 2 يوليو، إلى أن نصل إلى 3 يوليو. وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية في 9 مساء، وبعد لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية، تم إعلان الفريق وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي آنذاك في بيان أذاعته القنوات سواء إذاعة أو تلفزيون: تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما تم إعلان تشكيل حكومة كفاءات وطنية وتشكيل لجنة 10 المعنية بمراجعة الدستور 2012 اللي أصدره الأخوان وتم تعطيله. وتبع ذلك البيان احتفالات في كل ميادين الجمهورية. We're gonna make it. جمال الشعراوي بعد ما بتصبح علينا بتقول أجمل خبر حتى الآن وجود الرئيس السيسي معنا بتفويض مننا. تحياتنا ليكي يا منال ودايما معانا، ويعني هنكمل معاكم كل كلماتكم عن أجمل أي شيء إيه في حياتكم، بس بعد ما نسمع همسة العتاب لأن ساعتنا 8:30. هنا القاهرة، همسة العتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع السيد عبد المجيد المقيم في شبرا الخيمة محافظة القليوبية، والتي يقول فيها: ابني في أولى ابتدائي في مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية في شبرا الخيمة، وابني مش بتاع مشاكل، وكل أمله إني أتعلم وبقى حاجة كويسة، لكن كل يوم يرجع لي بيعيط، الولاد ضربينه، وفي يوم تاني أخدوا منه الإقلام، ويوم تالت خدوا السندوتشات. رحت مرة واتنين للمسؤولين في المدرسة واشتكت لهم، في كل مرة يقولوا لي هنشوف الموضوع ده ونحل لك المشكلة، لكن ما بيحصلش أي حاجة. تعبت وابني تعقب من المدرسة، عشان كده أنا باعت شكوى وطالب مساعدتي. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد مدير مديرية التربية والتعليم ووكيل الوزارة بالقليوبية بالرد التالي: ببحث الشكوى مع إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية أفادت بأنه تم إرسال لجنة لتقصي تفاصيل المشكلة، وتم استدعاء ولي أمر الطالب صاحب الشكوى، وتفهم التفاصيل كافة بطريقة صحيحة، وأن ما حدث ما هو إلا مجرد مشاكسات، وتم التوفيق بين الأطفال، وتم حفظ الشكوى، وأقر الشاكي بذلك كتابة، وبذلك أزيلت أسباب الشكوى. شكرا للسادة المسؤولين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية لمساهمتهم في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. والمتابعات مستمرة للتأمين الصحي الشامل بتقارير دورية من بورسعيد، وزيادة أعداد مدخلي بيانات المنظومة لمواجهة الإقبال الكثيف من مواطني المحافظة. والحزمات المتكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، والدولة تتكفل بغير القادرين. وأيضا من أخبرنا عن المحافظات: البحر الأحمر تقهر العجز المائي بالمحطات العملاقة، مشروعات لتحلية المياه بالغردقة وحلايب وشلاتين بتكلفة 1,000,000,000 جنيه، وتأمين الاحتياجات حتى 2030، وشمال سيناء تتحرر من العشوائية، 150,000,000 جنيه لتطوير السادات والنصر والساعة ومدخل العريش. دي بركة كعب وهتعملها، وصاد الدنيا هتقولها، وخد بقى عهد تعدلها، سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكرة بشروطك، دي بشرة خير. قوم نادي عالصعيدي والنخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني، لما دي لما ترجال وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسناوي والمحلاوي اللي ميا ميا والنوبة الجمال، ما توصيش السوايسة الدنيا هايصة كده كده، والاسمع اللوية يا مكان العدا، كلمني عشر اقوى وانا ويا بعض اقوى، وانا ويا بعض اقوى واملنا كبير. قوم نادي عالصعيدي والنخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني، لما دي لما جريدة الوفد صفحات جريدة الوفد شركات عالمية تسعى لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر. خبراء بيقولوا الدولة تتجه للاعتماد على الطاقة البديلة في ظل فائض الكهرباء واكتشافات الغاز. عشرة بالجمهورية إنجازات بطعم المعجزات. النمو وصل إلى 5.6% والاحتياطي وصل ل 44.5 مليار دولار. وست سنوات إنجازات الشعب بقيادة السيسي قاهر المحن صانع الأمل والمستقبل. 11,000 مشروع قومي غيرت وجه المحروسة. الدبلوماسية تستعيد العصر الذهبي. مصر تتبوأ مكانتها التاريخية. استعادت الرياضة العربية والأفريقية وعلاقات استراتيجية مع الدول الكبرى. والعصر الذهبي لحواء التي تشارك بإيجابية في بناء المجتمع وقيادة العمل الوطني. والدولة أصلحت ما أفسده حكم الإرهابية وترسيخ المواطنة. أجمل إيه في حياتك يا عزيزي المستمع؟ أمان هلال بتقول أجمل أيام حياتها كانت في وجود والدها رحمة الله عليه. ومخرجتنا داليا محمود لسه بتفكر. ونادر الشاذلي بيقول أجمل خبر سمعته موافقة عملي بالخارج على رجوعي لمصر بعد غربة 8 سنين. وكمان فوزية أبو علوان بتقول بعد التحية أجمل ما رأته عيني الكعبة المشرفة عندما زرت السعودية للعمرة وقبال ما حج إن شاء الله. اللهم أمين يا رب نكون صحبة. Thank you. صالح الفاضل بيرد على نادر الشاذلي بيقول له القلب يعشق كل جميل، فعلا كأنه استمع إلى اختيار أماني هلال. كمان السيد حسن بيقول بعد صباح الخير، أجمل صباح هو اللي بنلتقي فيه صباح الجمعة، بيتسم بطقوسنا الروحانية الأجمل. بيقول أنا حاولت الاتصال وتعذر والرسالة نصف المشاهدة، طب معلش إن شاء الله يكون لنا حظ ونتحدث فيما بعد إن شاء الله، الخطوط مشغولة معلش أعذرونا. علاء عبد الحليم بيقول بعد التحية والسلام لكل أعضاء الفريق، أنا واقف أقف الآن على شاطئ الإسكندرية ومنظر جميل جدا وهواء منعش، ويريد كل مصر تكون معايا في هذا المكان الجميل. وأحلى خبر سمعته إن مصر تتقدم وتصل لمصاف الدول المتقدمة، الله عليك والله على كل من يرى الجمال في ربوع مصر. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب، البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب، يتمهل شوية ويتودع شوية وتعانيه المية. شط اسكندرية شوي حجر وتحية. بيقول تحية لفريق عمل صباح يوم السبت، بس احنا النهاردة الجمعة صديقنا. بيقول اعتقد اجمل الاخبار اللي بنسمعها عن النجاحات اللي بتحققها مصر وشعب مصر في كل المجالات والمشاريع العملاقة اللي بتقام على ارضها طولا وعرضا، ومن وجهة نظري انها بمثابة اهرامات وحضارة جديدة الى جانب حضارات اجدادنا القدماء. حسن مطاوع بعد التحية بيقول أجمل يوم في حياتي لما تم تعييني مهندس بالحرم النبوي الشريف وربنا رزقني بزوجتي، وبحييكم وبحيي جيش وشعب وشرطة بلدي. أحمد رياش يوم مليء بالنفحات الربانية، يا رب يكون لنا نصيب منها. أما العبارة يعني بيقول وإذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، يعني فكرة أن الخير زرع الخير باستمرار وبدون توقف شيء جميل جدا. بنشكرك يا صديقنا. أم عبد الرحمن بعد التحية بشكرك على كلامك الرقيق، بتقول منذ فترة لم أشارك في بيت العيلة لظروف الامتحانات. جميلة قوي عبارتك اللي بقت دائمة لينا لصباح الجمعة بيت العيلة، ربنا يجمعنا دايما في الخير. بتقول أجمل يوم يوم ما ربنا رزقني بابني عبد الرحمن، أول العين ما شافت ربنا يبارك لي فيه ويحفظه من كل مكروه وتشوفيه أحسن ما تتمني إن شاء الله. الله الله الله ومن تاني نرجع لمساهمات حضراتكم. السيدة محمد: أجمل خبر سمعته رجوع بلدنا بعد سرقتها، وأجمل عبارة هي مصر أم الدنيا، وأجمل يوم في عمري يوم ولادة ابني الكبير عبد الرحمن، وأجمل تحية لكم جميعا، وتحياتنا ليكي. دكتور سعيد مغازي أبو محمد: أجمل يوم، يوم ما ربنا رزقني بابني الأكبر محمد، ربنا يخليه لك وتشوفه إن شاء الله أحسن ما تتمنى. زهراء أبو العنين: بشكرك على كلامك، أجمل عبارة سمعتها مش ممكن أنساها طول حياتي كلمة أمي ليا في آخر أيامها، وهي بتقول لي إنها راضية عني وإني راضتها. بعدها بيومين اتوفت، ربنا يرحمها، رحمة الله عليك يا أمي، وأرجو منكم الدعاء ليها. متهيألي إن عمري ما سمعت ولا حسمع عبارة أجمل منها في حياتي، ربنا يرحمها رحمة واسعة يا صديقتنا. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفه، إن المسقة لازم أنضافه. إيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقف. أنا باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيه. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها، تلاقيها، تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها. المياه سر الحياة، لازم نحافظ عليها من التلوث، من الإهدار، من أي استثمار خطأ ليها. المياه حياة، لازم ندور عليها ونلاقيها. أستثمر كل قطرة مياه داخل بلدنا. إزاي؟ مياه الأمطار أجمعها وأعمل بيها سدود، مياه النيل أحافظ عليها من التلوث ومرميش فيها أي مخلفات مصانع ولا مخلفات سكنية. إيمان صادق، مدير قسم الجودة إدارة المرج التعليمية. حافظ عليها تلاقيها، مع تحية منى بطاش. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على أخبارنا الخفيفة. دكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية تحدث في البرلمان البريطاني عن ثورة 30 يونيو، وبدأت ثمار الكهن السياحية ومواقع مغربية تكشف أسرار الفراعنة الجاذبة. سور مجرى العيون يعود إلى أصله التاريخي. التصوير بالموبايل مجانا في المتاحف والمواقع الأثرية. ثاني أطول برج على المتوسط بالعلمين الجديدة، البرج 44 طابق وارتفاعه 170 متر. بعد توقف استمر 80 سنوات إعادة افتتاح فرع الهيئة المصرية العامة للكتاب في منطقة الحمراء ببيروت. تأجيل امتحانات الدور الثاني لأولى ثانوي ل 21 يوليو وحتى 4 أغسطس بدلا من 14 يوليو. جامعة الأقصر تساهم في التنمية المستدامة. في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة الإقبال يتزايد على حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي. راموس نجم ريال مدريد يحتفل بعيد ميلاد شقيقته على أضواء الشموع في الغردقة. ومن أنبائنا الرياضية اليوم، مرحلة الجد تنطلق. مباراتان في افتتاح دور 16. أسود الأطلسي تحاول اصطياد السناجب. لقاء متكافئ بين إترانجا والرافعات. ودقت ساعة الحسم. لروا جوز أفريقيا بيقول منتخب مصر لم تظهر شخصيته بعد. وأيضا بيقول كنت واثقا من نجاح المصريين الباهر، ولكن الملاعب أدهشتني. بعثت بنين تشكر السفارة المصرية ومميش في جولة القناة. بعثت بنين تشكر الحفاوة المصرية ومميش في جولة القناة. وأيضا غدا منتخبنا مع جنوب أفريقيا في 9 مساء، مع كل أمنياتنا لمنتخب مصر إن شاء الله مباراة موفقة. الغردقة يستضيف حفل جوائز الكاف ومباراة الأساطير. أجيري يحتفظ بالعناصر الأساسية في مواجهة جنوب أفريقيا غدا والمباراة 9 مساء، وشجع مصر. وعلى موجة البرنامج العام الساعة 10:05 صباحا، ما طلبتم من الاستماع إليه من الزميلة منى بطاح، أغنيات لمحمد عبد الوهاب أسمهان عمرو دياب ميادة محمد رشدي سعد محمد ونجاة وأم كلثوم. 4:15 عصرا الفترة المفتوحة، أطفالنا النهاردة مع أبلة شيرين ماجد. مسلسلات هذا الشهر، شهر يوليو، زهور الحب لا تموت للراحل مخرجنا الراحل عادل شحاتة. البطولة أشرف عبد الغفور، تيسير فهمي، وكوكبة من الفنانين، والتأليف دكتور محمد بشير صفار، والمخرج الراحل رحمة الله عليه عادل شحاتة. 7:15 الحق وقتك مع المؤلف احمد عبد الفضيل والمخرج مجدي سليمان وداد حمدي سيزيان جمال اسماعيل، والحق وقتك. 9:30 بانوراما عن اهم اخبار الاسبوع مع امل مصطفى، واهم الاخبار بتعليق ضيوفنا الكرام. 11:30 مسلسل بهية مع المخرج محمود السباع، بطولة كوكا وفريد شوقي ومحمود المليجي، مسلسل من مكتبة الإذاعة، يعني حيمتعكم جدا إن شاء الله. 12:15 الأوتار الموسيقية مع نزل الدسوقي ودكتور زين نصار. والساعة 12 وربع حوارات التاءات المربوطة مع الإذاعي عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد. والساعة 4 صباحا المنوعات الدرامية مع الإذاعي عمر بطيشة، سهرة ممتعة إن شاء الله وأجمل الأمنيات بقضاء أسعد الأوقات مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام. دائما نتمناها لكم اليوم وكل يوم، وغدا يتجدد اللقاء مع الأخبار الخفيفة. أخبار خفيفة. ومن تاني نرجع لحضرات المستمعين، وأجمل إيه في الذاكرة. سعيد عوض بيقول: أجمل مكان رأيته الكعبة، بيت الله الحرام، ثم الروضة الشريفة. أما الأماكن السياحية فالمناظر جميلة جدا في اسكتلندا. وأحمد هيبة بيقول بعد التحية: أجمل يوم في عمري يوم ما ابني مؤمن اتولد وجاء للدنيا. وبنحييك على وجودك معنا، ربنا يكرمك فيه إن شاء الله. وبوكي بتقول: أجمل خبر نجاحي وأجمل مكان الواحات البحرية، وأجمل يوم يوم زواجي من صلاح الجبلي. ربنا يسعدك معي يا رب. هشام محسوب أبو عمار بيقول: أجمل خبر في حياتي هو رئيس مصر الرئيس السيسي، مكان أجمل مكان في العالم كله مصر، وأجمل يوم يوم عودة الأمن والأمان والاستقرار، وأجمل جملة عمري ما حنساها هي: عيش ما شئت ستعود كما جئت. شكرا لك يا صديقنا. فاطمة حسين من الأقصر: أجمل خبر لما قالوا لي هتطلعي في الحج، فزتي في القرعة سنة 2010، وأجمل مكان الحرم المكي، وأجمل يوم بتفكر مش عارفة، لكن أجمل يوم هو اللي بيعدي وأنا مع أهلي بخير وصحة وسعادة. محمد عبد الفتاح أبو هيبة: أجمل يوم كان 5/7 يوم ميلاد ابني الكبير أحمد، وأول ما رأت عيني، وبقول له كل عام وانت بخير. ومحمود نرغني: أجمل ما شفته في حياتي بلاد الله، مكة المكرمة أجمل مكان. وشكرا لكم، شكرا لكل المستمعين، وحنكمل معاكم بعد ما نستعرض أهم الأخبار التي وردت إلينا. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. التاسعة صباحا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضراتكم. آخر ما ورد إلينا: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الدائم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي. كما شدد الرئيس السيسي في اتصال هاتفي أجراه مساء أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة. يواصل وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي اليوم اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي ضمن فعاليات الدورة العادية 35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية والمنعقدة في نيامي عاصمة النيجر. يرأس الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019. أعلنت الوساطة الأفريقية في السودان توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لاتفاق على تشكيل مجلس سيادي لمدة 3 سنوات، وأن تكون رئاسته دورية بين العسكريين والمدنيين. وصرح مبعوث الوساطة الأفريقية في السودان في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة المفاوضات المباشرة بين الجانبين في الساعات الأولى من صباح اليوم، صرح بأن الجانبين اتفقا أيضا على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة تكون من أولوياتها تحقيق السلام ومحاسبة قتلة الثوار. أعلن التحالف العربي في بيان له اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بمنطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية. وصرح العقيد الركن التركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف بأن الأعمال الإرهابية للحوثيين لم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها. والنبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على وجه البحر والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا على الأنحاء كافة. درجات الحرارة في القاهرة وشلاتين 37، اسكندرية ومطروح 30، العريش 31، شرم الشيخ 38، أسوان 41، الوادي الجديد 40، وهكذا انتهى موجز أنباء التاسعة. شكرا لكم، ونعود ونلتقي في العاشرة إن شاء الله وجديد أنبائنا. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب. التقديم محمد الجمل. السياسة الخضراء. السياسة الخضراء أو السياسة البيئية هي أيديولوجيا سياسية تسعى لخلق مجتمع مستدام بيئيا يقوم على اللاعنف والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتعود بداية تلك السياسة إلى 70ات القرن الماضي حين ظهرت أحزاب الخضر وتأسست في العديد من دول العالم وحققت نجاحا ملحوظا. يشترك الداعمون للسياسة الخضراء في الكثير من الأفكار مع حركات علم البيئة والحركات النسائية وحركات السلام، فضلا عن التركيز على الديمقراطية والقضايا البيئية. وتستمد السياسة الخضراء موقفها الأخلاقي من مصادر عدة، تبدأ من القيم الأصيلة للشعوب لتصل إلى أخلاقيات غاندي وسبينوزا وأوكسكول، تلك الشخصيات التي أثرت على تفكير الخضر من خلال دعمها للتطلع نحو الأجيال القادمة وتحمل كل فرد المسؤولية الشخصية التي تتيح له تبني خياراته الأخلاقية. نشأ مفهوم البيئية أو المذهب البيئي نتيجة عدم الرضا تجاه العواقب السلبية الصادرة عن تصرفات الإنسان حيال الطبيعة من حوله على نحو ما نجد في تلوث الماء والهواء، وهو المذهب الذي تعود جذوره إلى مفكر التنوير أمثال روسو في فرنسا وثورو في الولايات المتحدة، ليأخذ شكلا منتظما خلال القرن 19 كردة فعل على الثورة الصناعية التي شددت على إطلاق العنان للتوسع الاقتصادي دون قيود. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب. التقديم محمد الجمل. الهندسة الصوتية محمد ياسين. هنا القاهرة، كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى. التقديم نور السيد. صباح الخير وأهلا بكل مستمعينا. النهاردة معنا ومع حضراتكم لواء أركان حرب دكتور سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية السابق. حنعرف دوائر الأمن القومي المصري. النهاردة أول دائرة حنعرفها وهي دائرة الأمن القومي العربي. مصر بتشكل هي قلب الوطن العربي، ولو بصيت على الخريطة هتلاقيها فعلا في النص، يمينها وشمالها كل الدول العربية وبعدين شمالها وجنوبها نفس الكلام. بنهتم ليه بدائرة الأمن القومي العربي؟ لأن أبسط مثال عشان نشرحه الأيام دي نقول ما يحدث في اليمن الآن يؤثر على الأمن القومي المصري، لأن اليمن هي أريتريا الصومال مسيطرين على باب المندب. إذا حصل إغلاق في باب المندب لأي سبب إن كان، ولا قناة السويس ولا التوسعات الجديدة اللي تمت هنقدر نشتغلها. إذن بالتالي بصين دايما عنا على الأمن القومي في هذه المنطقة. ليبيا وما يحدث فيها الآن ومن التهديدات اللي بتهدد مصر، عشان كده بنقول أن الأمن القومي في ليبيا ضمن الأمن القومي العربي بيؤثر علينا. ما يتم في سوريا وفي العراق ما هوش بعيد عننا، ولكن لأن كل داعش أو خلافة دي كلهم موجودين عندنا في سيناء. عشان كده بيهمنا دايما أن استقرار الأمن في المنطقة العربية هو أحد دوائر الاستقلال لنا كمصر في المنطقة. أمن السعودية يهمنا، أمن العراق يهمنا، أمن الكويت يهمنا، أمن الإمارات يهمنا، وبالتالي مصر هي رمانة الأساس والاتزان في العالم العربي، لأن أي حاجة من دول تأثر على أمن مصر القومي. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور سيد. أهلا بكل متابعي صباح الجمعة، وأهلا بمساهمات أصدقائنا، وأجمل خبر سمعته، أجمل عبارة ما تنساهاش، أجمل مكان شفته في حياتك، أجمل يوم في عمرك ما تنساهوش، أجمل وأجمل وأجمل إيه في حياتك؟ بتحلي أي شيء عينيكي تيجي فيه، أمر ده اللي تتساوي بيه، تعال أقولك أحلى حاجة فيكي واللي انت فاهمة قصدي واللي بالي فيه، فيكي اللي أنا حلمت بيه الليالي، يلا إن شاء الله موت في هواكي، إن شاء الله أكتر علي الحب ده أكتر من كده، آه يا الله إن شاء الله موت في هواكي، إن شاء الله أكتر علي الحب ده، والله أتمنى أكتر من كده. محمد عثمان، أجمل خبر ولادة ابني مازن، أجمل مكان بلادي مصر، أجمل إذاعة، إذاعة البرنامج العام، شكرا ليك. ومخرجتنا داليا محمود، أجمل أيام حياتها يوم أن رأت ابنها مازن، ربنا يخليه لك. حد بالبراءة دي مفيش، ولا في الغلاوة دي أنا ما عنديش، أنا كل ليكي ما تكدبيش، عينيكي قلبي عقلي روحي عمري، كل ليكي مش هردهم عمري، والحد آخر يوم في عمري شريكي، يلا إن شاء الله موت في هواكي، إن شاء الله تكتير علي الحب ده، والله أتمنى أكتر من كده، يلا إن شاء الله موت في هواكي، إن شاء الله تكتير علي الحب ده، والله أتمنى أكتر من كده، يلا إن شاء الله موت في هواكي، إن شاء الله أكتر علي الحب ده، والله أتمنى أكتر من كده. قد تحيات من أصدقائنا حسان مطاوع، محمد سلطان، فوزية أبو علوان بيحيونا، وإحنا كمان بنحييكم، بس فين أجمل أيامكم وفين أجمل أجمل أجمل؟ خبر مهم بنركز عليه من تاني، التسجيل لامتحان القدرات من الغد. اختبار إلكتروني موحد لكل تخصص والنتيجة على موقع التنسيق. ومدارس القاهرة تستعد للملاحق. وتأجيل امتحانات الدور الثاني لأولى ثانوي. الامتحانات تبدأ 21 يوليو وحتى 4 أغسطس بدلاً من 14 يوليو الجاري. لأن الخبر مهم أعدناه مرة ثانية. وأيضاً من أخبارنا المهمة، وفانيلا وميو متطلبات اختبار القدرات بكلية التربية الرياضية. كليات التربية الرياضية بالجامعات المختلفة أعلنت الملابس الرياضية المطلوبة لاختبارات القدرات كشرط أساسي للقبول، واللي سيبدأ من الغد إن شاء الله وحتى 20 يوليو. بالنسبة للبنين، فانيلا بدون أكمام، بنطلون قصير أو شورت، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض وزي للبحر. والملابس المطلوبة من الطالبات زي للبحر وبلوزة وبنطلون تدريب وحذاء خفيف وشراب قصير أبيض. وعلى كل الراغبين يعني تصفح صفحات الانترنت للتعرف على امتحانات القدرات اللي هي مهمة جدا لأبنائنا، أبناء الطلبة في الثانوية العامة، حتى كمان في يعني كتير من الكليات. ربنا يوفقهم إن شاء الله. وخبر بيقول فتح المتاحف للأفارقة بنفس أسعارها بمناسبة كأس الأمم. إحنا هنكمل معاكم أخبارنا ومساهمات حضراتكم، ولكن بعد أن نستمع إلى هذا اللقاء اليومي لربات البيوت. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. لا عيون منا على كلمة صباح الخير، لا القلوب صافية على بسمة صباح الخير، لا عيون منا على كلمة صباح الخير، لا القلوب صافية على بسمة صباح الخير. تبوس الشمس وتصبح صباح الخير على المدنة، على الأجراس، على الكون اللي بيسبح صباح الخير. صباح الخير، أهلا بك في هذا اللقاء المتجدد، وأسعد بصحبتك منى خليل. نستمع في هذه الحلقة إلى العديد من الفقرات، والبداية وكما تعودنا هي كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. خواتي المستمعات، صباح الخير. في لقاء مع إحدى الشابات من مستمعات البرنامج وصديقاتها، أقبلت عليها أهنئها بزواجها لأستمتع بملاحظة فرحة العمر تغمر كيانها. ولكن علامات الفرحة ما لبست حتى ذابت فجأة من قسمات وجهها الجميل، وحلت مكانها مسحة من حزن وألم. فقلت أسألها ماذا بك، وبصوت مختنق أجابت: تصوري أن الناس جميعا يقضون شهر عسل بعد الزواج، أما زوجي فقد أبى إلا أن يعود لعمله في ثالث أيام الزفاف، ترى هل سئمني بهذه السرعة؟ قلت أهدئ العروس: يا ابنتي، إن ما تظنين مجرد وهم، وسأروي لك قصة مشابهة رواها الكاتب الكبير مارك بيترسون عن صديقه العالم الإنجليزي الشهير سير آرثر إيدينغتون، أستاذ علم الفلك بجامعة كامبريدج. فقد روى له العالم الإنجليزي تجربته في الزواج، وكيف احتفل زملاؤه وتلاميذه في الجامعة بزواجه من المرأة التي اختارها وهو في 35 من عمره لتكون زوجة له. فقد جاء زملاؤه وتلاميذه للاحتفال بالعروسين، وامتد الاحتفال حتى ساعة متأخرة من الليل، وانصرف الضيوف. وفي 9 من صباح اليوم التالي فوجئ الجميع بسير ستانلي يقف في معمله كما اعتاد أن يفعل كل صباح، ويؤدي عمله وكأن شيئا جديدا لم يطرأ على حياته. وقال زملاؤه يسألونه في دهشة: ولكنك قد تزوجت بالأمس، هل نسيت؟ إن هذا ليس مكانك اليوم، ألا تنوي أن تصحب عروسك في رحلة لقضاء شهر العسل؟ أجاب سير ستانلي: ولماذا أسافر؟ ولماذا أترك عملي؟ لماذا لا أقضي شهر العسل هنا مع عروسي ومع عملي في وقت واحد؟ إنني أعطيها نصف يومي ونصف وقتي، ولا أظن أن هناك امرأة عاقلة تريد أكثر من ذلك. ويقول الكاتب بيترسون وهو يستكمل حكاية صديقه العالم الإنجليزي: لقد جلس سير ستانلي بعد ذلك يروي لي قصة أول شهر عسل قضاه مع زوجته، فقال: لقد كان ذلك بعد انقضاء 10 سنوات كاملة بعد ليلة زواجنا، ولم يكن هذا هو شهر العسل الأول والأخير، فقد سافرنا لقضاء شهر عسل ثان في عيد زواجنا 20، وقضينا آخر شهر عسل في عيد ميلاد 60، وكنا في كل مرة نعود فيها أكثر شوقا وحنينا إلى بيتنا وعملنا وإلى الحياة التي ألفناها واعتدناها. وفي ختام قصة زواج العالم الإنجليزي يقول الكاتب بيترسون: إن حياة الزوجين يمكن أن تصبح كلها عسلا بالرغم مما قد يتخللها من صعوبات ومشاكل وخلافات. ولو امتد العمر بصديق سير ستانلي لكان حتما سيقضي شهر عسل رابع وخامس، وفي كل فرصة يجد فيها الزوجان وقتا يستطيعان أن يخلو فيه إلى نفسيهما. يا ابنتي العروس، أسأل الله لك ولكل عروس من بناتنا التوفيق، وحياة تمتد عسلا سنين وسنين وليس شهرا واحدا. أما الآن فإليك أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. العد التنازلي بدأ يا أميمة. يا أحمد، بقي 3 أيام وتسافر. نسمة هتسافر معايا. يا بختها. يا بختها إيه بس يا أميمة، دي هتشقى وهتعمل الديكور في 2 بس. وماله، هتعمله في إيطاليا. تمام، يلا بقى ست فكري معايا. فكر معاك في إيه؟ في الأغنية. أغنية إيه؟ الأغنية اللي هناخدها معانا وهتزع في الجناح بتاعنا. طب ما تعملوا أغنية مخصوص. مخصوص إيه يا أميمة، مفيش وقت. طب إيه رأيك في أغنية وردة اللي بتقول فيها إيه؟ حبايبنا يا حلوين. يا أميمة حبيبتي، أنا عايز أغنية فيها روح مصر، أغنية تخلي الإيطاليين يسألوا عن معانيها. طب يا سيدي، أهو عمرو جاي لك وفكروا سوا، سيبني أنا بقى لنحمده اللي جياني بعد شوية. ايه ده نحمده؟ ومالك يا اخويا اتخضيت كده ليه يا استاذ عمرو؟ انا كل ما اروح مكان الاقيكي في وشي. لو ماله، عيله مرزوق كلهم حبايبي. اهلا اهلا يا عمرو، اهلا. اتفضل ادخل انت جوه يا نحمده. الحق عليا اني فتحت الباب. اتفضل اتفضل يا عمرو، اتفضل. احمد جوه في اوضه المكتب. وسع وسع يا نحمده، وسع وسع. انا قلت ايه بقى، ما الباب يفوت جمل اهو. نحمده خلاص كتم. عيب كده يا نحمده. ما انا سكت خالص اهو يا ست أميمة. هم عندهم اجتماع مش عايزين نعمل صوت. يعني بلاش اشغل المكنسة؟ ادخلي الاول على المطبخ اعملي لهم شاي. حاضر حاضر. شفت التكنولوجيا وأهميتها يا أحمد؟ طبعا يا عمر، دي لغة العصر. التجهيزات اللي اتفقنا عليها مهمة جدا. أكيد، لأنها بتسهل مهمتنا في توصيل الرسالة لجمهور المعرض. عروض على الشاشة ومناظر للصناعة اليدوية وغيره وغيره وغيره، كله بالتكنولوجيا. وباقي بقى اختيار الأغنية، وأكيد بقى فكرت فيها أنت وأميمة. ووفاء كمان فكرت هي وأبو دنيا. ما أنا شايف القايمة اللي أنتوا كاتبينها. يعني اقتراح أغاني كلها بقى عاطفية وشعبية. مش ناقص بقى غير شعبولة. يا سيدي احنا منتظرين فكرتك أنت يا عمر. حاضر. عايزة مني حاجة تانية استوميمة؟ لا يا حبيبتي، سيبيلي بقى أنا قط المكتب، عمرو وأحمد قاعدين فيها. ما أنتي مش عايزة تخرجيه؟ لا خلاص خلاص، معادنا زي النهاردة. اتفضلي. ماشي ماشي. وادي أميمة انضمت لينا، وعايزة أعرف الأغنية اللي أنت مقترحها يا عمرو. أي يلا يا سيدي بقى قول لنا. الجناح في معرض دولي في روما. تمام، وانا جاهز. الاغنية اللي بقترحها هنا في الفلاشة دي. امسك امسك يا احمد، حطها وافتح. يلا يا احمد يلا. اهو. الله، هي دي. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. والنهاردة الحلقة يعني متفعلة، عايزين نقول النهاردة إزاي مع بعض كده كلنا نخلي بكرة أحلى واللي جاي أجمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عشان يكون بكرة أحلى واللي جاي أجمل، لازم تكون بيوتنا حلوة. أكيد لازم تكون بيوتنا جميلة، فيها تفاهم، فيها ود، فيها محبة بين الأزواج. لما يكون في حسن معاشرة بين الزوجين وبين الأبناء والآباء، هتكون البيوت حلوة وحيكون اللي جاي أحلى. وكيف تكون حسن المعاشرة الزوجية أو المعاشرة بين الزوجين؟ في ناس كتير بتقولك ضغوط الحياة والظروف الاقتصادية دي أكيد ليها تأثير داخل البيت، فإحنا بنقول اللي بره شيء وجوه البيت شيء تاني خالص. أنا بس هاخد من حضرتك الظروف الاقتصادية. أيوة. عمر ما كانت المادة هي اللي بتزرع السعادة والحب في البيوت. أنا بشوف بيوت دخلها المادي قليل جداً، لكن عندها ابتسامة في الحياة ورضا من الرحمن. هو الرضا، الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى. لكن أنا هقول لهم إزاي بتكون حسن المعاشرة، وإزاي ده اللي بيخلي العلاقة كويسة بين الزوجين. أولا أنت بتطبق قول الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف. هيقول لي وانت بتقولي لي ليه أنا ما تقولي لها هي كمان؟ هقول لك ما أنا هقول لها، بس أنا عايزة الموضوع في إيدك أنت الأول. أنت بتعاشرها بالمعروف. المعاشرة بالمعروف دي جميلة جدا يا جماعة أثناء الحياة الزوجية، بكلمة طيبة. هي مش الكلمة الطيبة صدقة ولا مش صدقة؟ طبعا. طيب، وبالشكر للزوجة لما تعمل حاجة. ليه دايما لما نعمل حاجة للأزواج يقولك حطيها هنا؟ ما يقولكيش متشكر، كتر خيري. لأن الكلمة دي بتعمل مفعول السحر، بهدية بسيطة ولو بوردة ولو بأي حاجة تدخلها عليها. يا جماعة، لم يشكر الله من لم يشكر الناس. عرفت حضرتك ساعات اتنين بينفصلوا عن بعض في الحياة الزوجية، لكن بينهم أولاد. دول ربنا أمرهم كمان بحسن المعاشرة بعد الحياة الزوجية. قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. وده معناه أنه يكون بينهم أثر كويس بعد الانفصال، علشان بينهم أولاد وعشرة وذكريات طيبة، فما فيش داعي أبدا نضيعها عند الفراق ولا نسيب أذى بيننا وبين بعضنا. إذن هناك شروط، شروط للمعاشرة بالمعروف أثناء الحياة الزوجية. طبعا على الزوج أن يحسن عشرة زوجته بما هو معروف من عادة الناس إن هم بيعملوه للنساء. يعني يلبس كويس، يضع العطور، هي كمان تتزين له وتكون ذات رائحة طيبة. طب وبعدين ما نعمل إيه في النساء اللي طول النهار واقفين في المطبخ، حتى لما بيرجع زوجها من العمل تفضل واقفة وتستقبله بنفس الرائحة برضه. يعني أنا بقول لهم كمان اتقوا الله في أزواجكم. هي كمان تطيع الزوج، تسمع كلامه وما تخرجش إلا بإذنه. هو كمان يستأذن إذا كان واصل بيته في وقت متأخر، يعني يعمل صوته وهو داخل علشان ما يبقاش بيتلصص وهو داخل عليها. وأنا بعتبر الرجل اللي بيحسن إلى زوجته إنسان مؤمن بمعنى الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الراجل اللي بيعامل مراته بالمعروف فقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. يعني البيوت علشان تنصلح يا جماعة، أقول الرجال اصبروا على النساء، المرأة رقيقة وقارورة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، هي قارورة لما تتكسر مش هتدي لك اللي انت عايزه، صح ولا غلط؟ أكيد طبعا. إذن ختاما لهذا الكلام الحقيقة اللي هو بيرضي الزوج والزوجة، عايزين معرفة كده أو تبسيط لمعنى بالمعروف. كلمة بالمعروف تعني المعاشرة بالفضل والإحسان من الرجل سواء قولا أو فعلا أو خلقا، ومن المرأة للرجل المعاشرة بالإحسان من اللسان واللطف في الكلام والقول المعروف الذي تطيب به نفس الزوج. فاتقوا الله جميعا في أنفسكم حتى تكون حياتنا أجمل ورفقا بأرحامكم. يا عيشنا يا عيشنا يا جنة زواتها المنى، يا شمستي يا شمستي يا قمر يا دار الهنا، يا قمر يا دار الهنا، يا عيشنا يا عيشنا. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. صباح الورد والفل والياسمين على حضرات السادة المستمعين والمستمعات، المتزوجين منهم والمتزوجات اللي مقضيين حياتهم في سعادة وفي نبات وتبات. الحمد لله ربنا رزقني بولد وبنت، وطول عمري ما حاولت أميز أو أفرق بين الولد ولا البنت، حب للولد زي حب للبنت بالظبط، وكل سنة بيكبروا قدام عينيا، وبحمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي أنا فيها. المشكلة يا حضرات اني لاحظت ان احلام مراتي اسلوبها في التربية بيختلف من الولد عن البنت. هتسألوني ازاي؟ انا هقول لكم ازاي، واسمعوا معايا الحكاية من البداية للنهاية. مساء الخير يا احلام. مساء النور يا عبدو. فين احمد؟ انا عايز اقول له حاجة. احمد خرج يا عبدو مع اصحابه، النهاردة عيد ميلاد هادي. خرج الساعة 10. يخرج الساعة 10 ازاي يا احلام؟ احمد اتاخر كده. جرى ايه يا عبده؟ بقول لك عيد ميلاد، خليه ينبسط، خليه يفرح. الولد اتاخر يا احلام، انا هكلمه على الموبايل. وتاني يوم يا حضرات رحت البيت وبسال على هدى. فين هدى يا احلام؟ في اوضتها. في اوضتها بتعيط يا عبده. ليه؟ خير؟ ودخلت اشوف البنت، مالك يا هدى؟ لقيتها بتعيط ومتشحتفها وبتقولي: ماما مش عايزاني اروح عند صاحبتي يا بابا، وبتقولي مفيش خروج الا معايا او مع اخوكي، مع ان احمد بيخرج مع اصحابه عادي، وامبارح رجع الساعه 10:30 يا بابا وما قالتلوش حاجه. معلش يا هدى، ماما خايفه عليك يا حبيبتي. يعني خايفه عليا ومش خايفه على اخويا؟ ثم انا قلت لها ممكن احمد يوصلني عند صاحبتي في الشارع اللي بعدنا، واحنا كمان بدري يعني الساعه 5 يا بابا. المهم يا حضرات، نزلت انا اوصلها عند صاحبتها، ورجعت بعد ساعتين مبسوطه والحمد لله. النهارده بقى يا حضرات لقيت احلام بتقول لهدى: يلا رواقي اوضه اخوكي على بال ما يرجع من صلاه الجمعه. ردت هدى: طب هو ليه ما يروقهاش يا ماما؟ ردت عليها احلام: هو ولد، ما ينفعش يعمل كده. قلت لها: لا يا احلام، لا، احمد بقى هو اللي هيروق اوضته ويرتب هدومه، وكل واحد فينا يساعد في البيت ده، مفيش حاجه اسمها بنت ولا ولد، الاثنين زي بعض يا احلام. كده غلط يا احلام، ما تفرقيش بينهم، لازم العدل في التربيه، وما ينفعش تقسمي الادوار،

خلاص يا ابو سيد، حقك عليا، ما دمت اعترفت بغلطتك يبقى مش هترجع لها تاني. وانا بعد كده مش ممكن حاجب لك سيره ولا كأن حاجه حصلت. قلت ايه يا ابو سيد؟ قلت صافي يا لبن، حليب يا قشطه، لسهر ما فيش، وحليب يا قشطه، وعن الاصول ما عديش. ومن يومها يا حبيبتي عمره ما بقى يسهر بره ابدا الا اذا كان انا عندي خبر وعلم. وادحنا دلوقتي يا حبيبتي بقينا زي السمن على العسل، لكن كل ساعه والتانيه اغلط نفسي واقول ما كنتش عملت كده من الاول ليه. يا عيني عليا. ولكل افراد الاسره اليكم طبق شهي من أطباقنا الشهية مع الشيف محمد صابر. صباح الخير، معاكم النهاردة الشيف محمد صابر. النهاردة هنعمل شوربة جديدة جدا خاصة بالصيف، وشوربة مش مشهورة كتير بس هنحبها جدا وخصوصا الأطفال. احنا دايما متعودين البرتقال بالجزر بنشربه عصير، النهاردة احنا هنشربه سخن، او بمعنى اصح هنشربه شوربة. النهاردة فكرة الشوربة برتقال بالجزر ان هي سعراتها الحرارية قليلة، وان هي تست عالي جدا، وان هي بتحب الصيف او الصيف بيحب البرتقال وبيحب الجزر جدا. عندنا شوربة البرتقال بالجزر مكوناتها، اجيب عندي بيون لو عندي شوربة جاهزة، شوربة فراخ او اي حاجة. لو ما عنديش بعمل انا بيون. البيون بعمله عبارة عن سنة زبدة صغيرة قوي، وبصلاية مبشورة او بصلاية مكعبات صغيرة، وبسخنها على النار، مش ادبلها ومش عايز لون، هي دوب بس البصلة تستوي كده بسيط تدبل، مش عايز لون، مش عايزة تتحمر. بدلق عليها مية، الكلام ده لو ما عندناش بيون جاهز، بدلق عليها مية بس بقى تغلي غلوة. بدل المية دي اي امكانيات عندي للتدبيل، زي الحبهان، زي ورق اللوري، زي نص بصلاية صغيرة، زي لو عندي شوربة ملح وفلفل. يبقى نقول تاني، بعد ما بحط المية على البصلاية ان هي تاخد غلوة، بحط عندي حبهان، ورق لوري، نص بصلاية او بصلاية كاملة اقسمها نصين، بحط ملح وفلفل وسنة لو عندي شوربة، واسيبها تغلي شوية، ويستحسن لو اضيف عود قرفة خشب، ولو ما عنديش خلاص. ده بيدي تست عالي جدا للشوربة وبيدي ريحة كويسة. بعد كده بعد ما بتغلي غلوتين بنحط فيها جزر. الجزر بقطعه مكعبات صغيرة او شرايح صغيرة بحيث ان هو يستوي بسرعة ويطلع التست بتاعه في الشوربة بسرعة. يبقى انا غليت البيون، حطيت عليه جزر، وسبته يغلي مع بعض كويس جدا لغايه لما الجزر يدبل ويستوي خالص. بخلص كل ده بسيبها تبرد، باخد الخليط ده بشيل منه الحبهان والورق اللوري فقط، اشيل ورق اللوري والحبهان عشان ما يمررش الشوربه بعد كده. انا خلاص خدت فايدتهم، خدت العصاره بتاعتهم، خدت التست بتاعهم وريحتهم، بشيلهم واخد الخليط اللي عندي ده اللي هو عباره عن البيون وفيه الجزر وفيه البصل وفي التتبيله بتاعتي، بضربه في الخلاط بحيث ان انا ما افقدش قيمه الجزر. بعد ما اضربه في الخلاط اخده على النار تاني، طبعا هو خفيف معايا كويس جدا ما فيهوش اي مشاكل، بحط له سنه ملح وفلفل بسيط قوي، واجيب برتقانه واحده اقسمها نصين، ولو عندي عصاره اعصرها، لو ما عنديش بعصرها زي الليمونه. بمسك البرتقانه كويس بعصرها كويس على الشوربه بحيث وهي دافيه ما خليهاش تغلي، بحيث ان هي اطلع العصاره بتاعتها كلها. بعد كده ارفعها من على النار ما خلاهاش تغلي، لان البرتقال لو غلي هيمرر وطبعا مش هيديني فايدته، هيبقى طعمه مش عالي. على يدوب وهي دافيه كده بعصر البرتقاله بتاعتي وارفعها، وبالهنا والشفاء. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. أجمل موقع على الإنترنت، أجمل عبارة ما تنساهاش في حياتك، أجمل يوم شفته في حياتك، أجمل لحظة، أجمل خبر سمعته، أجمل شيء في حياتك كان إيه؟ محمود محمد عبد العزيز الخارجي من شبرخيت بيقول: رغم اني عصرت كتير من الحركات والاحداث السياسيه، الا انني وبدون مبالغه اعظم واجل خبر سمعته هو خبر واحداث ثوره 30 يونيو وازاله حكم الاخوان بعد حاله الظلام اللي كنا عايشينها. داود بيقول: مواقف كتيرة ولكن الأجمل لم يأتي بعد، إن شاء الله يأتي. رجب أبو محمد بيقول: بعد تحية لفريق العمل، وفريق العمل بيحييك، أجمل مكان هو بيتي، بالأخص غرفة نومي، ولما بكون راجع من العمل في الحر وأجد كوب من العصير المثلج. أجمل موقع هو موقع للرجال فقط. وأجمل خبر سمعته مولد أبنائي محمد ومنة ومريم ومنار رجب، كلهم بحرف الميم وتاريخ ميلادهم يوم 5 من كل شهر. يعني صدفة ولا إيه إن هم كلهم من مواليد يوم 5 من كل شهر؟ عموما هنكمل مع حضراتكم كل هذه المساهمات، ولكن لقائنا الآن مع تحقيق الأحلام. يا رب كل حد بيحلم بحلم يحققه. هنا القاهرة. حقق حلمك، تعال واحلم معايا، تعال واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعال واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف مواهبك. حقق حلمك، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي صديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليكي، اسمك إيه؟ ساندي ممدوح. ساندي عندك كم سنة؟ 6 سنين. وفي سنة كام؟ أولى. أولى ابتدائي؟ ساندي موهبتك في إيه؟ الغنى. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ البنات. حلو جميل، على قدك، يلا بينا. البنات ألطف الكائنات، غنوا يا تلميذات، تفاصيل في تا، قولوا يا بختنا يا بختنا يا بختنا، قد ايه كلنا فرحانين اننا اتولدنا بنات. البنات ألطف الكائنات، غنوا يا تلميذات، تفاصيل في تا. البنات حنينين، كلهن طيبين، همهم خدمة بلدهم، زيهم زي البنين. البنت زي الولد، مهيش كمال التعدد في الاحتمال والجلد، مذكورة في المعجزات. يا بنات البنات ألطف الكائنات، غنوا يا تلميذات، طفاتي في طن. البنات نصحين تمام، يسألوا الحاجة بكام، ينفعوا وزراء مالية واقتصاد، مفيش كلام. البنت عين أمها وأبوها بيحبها وكل معجبها في الحي والبكونات. يا بنات البنات ألطف الكائنات غنوا يا تلميذات طفاتي في طن طن طن. يا سلام على البنات الأروبة المدهشة ذاكرات فطافية كمبيوتر معلومات. يا بنتي يا مؤدبة يا حلوة يا مرتبة وفي حتة الموهبة فينا من المبدعات. يا بنات البنات ألطف الكائنات غنوا يا تلميذات تفاصي في تا تا تا. برافو، انت بتحبي الأغنية دي حفظها كلها عشان معمولة للبنات؟ لا، عشان هي حلوة. عشان هي حلوة يعني. بتشاركي في المدرسة في الأنشطة يا سندي؟ في بعضهم بعمل استعراضات. كمان بتعملي استعراضات؟ بتدرسي مزيكا؟ طيب فكري بقى في الموضوع ده ان انت تدرسي مزيكا. هنسمع ايه تاني؟ أم كلثوم. طب يلا بينا نسمع. انت فين والحب فين ظلموا ليه دايما معاك. انت لو حبيت يومين كان هواك خلك ملاك. ليه بتجنى كده عالحب؟ ليه بتجنى كده عالحب؟ ليه انت عارف قبل معنى الحب ايه؟ حب ايه ايه ايه حب ايه ايه ايه حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ يا اغلى من ايامي يا احلى من احلامي خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني. خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني بعيد بعيد. انا وانت بعيد بعيد وحدينا عالحب تصحى ايامنا عالشوق تنام ليالينا. القمر من فرحنا من فرحنا حينور اكتر والنجوم هتبان لنا هتبان لنا اجمل واكتر. والشجر قبل الربيع قبل الربيع هنشوفه اخضر واللي فات ننسى ننسى كل اسى. يلا نلحق من زمن ايام صفاء دي الحياة من غل وانا مش حياة واحنا مش هنعيش. يا روحي مريت حب ايه ايه ايه حب ايه ايه ايه حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ ساندي انتي قلت لنا الميدلي اللي اتعمل جديد لاغاني ام كلثوم عشان انتي بتحبي الغنى وعشان استعدادك حلو. لو درستي بقى مزيكا هتتطور موهبتك جامد جدا وهتبقي شطوره اكتر من كده بكتير. ركزي بقى في موضوع ان احنا لازم ندرس مزيكا ان شاء الله. تمام. انتي حابه تقولي لنا حاجه تانية؟ في اغنيه يا بلادي. طيب اسمع معاكي. يا بلادي يا احلى البلاد يا بلادي فداكي انا والولاد. يا بلادي بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر. ما شفتش الامل في عيون الولاد وصبايا البلد ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزمة ولا شاف النيل فأحضان الشجر ولا سمع مواويل في ليالي القمر هأصله ما عداش على مصر هأصله ما عداش على مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي فداكي أنا والولاد يا بلادي بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر. جميل يا حبيبتي يا مصر. الفنانة مين؟ فنانة شادية. برافو ساندي. انا هتابع معاكي. انا مبسوطه ان انا اتعرفت عليكي النهارده وهتابع معاكي بقى لما انت بتدرسي والتطورات اللي هتحصل معاكي، وان شاء الله يكون في فرصه نتقابل مع بعض تاني في برامجنا وتشاركي معانا باذن الله ان شاء الله. شكرا لك يا ساندي. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس. تتحقق لك كل أمالك، كل ما تنجح كل ما تفرح. خطرش في بالي واللي كمان ما خطرش في بالك. كل ما تنجح كل ما تفرح كل ما تنجح كل ما تفرح ابقى افتكر ان انا دعيانك بتمنى لك بتمنى لك. موجات البرنامج العام مع كل المستمعين. أهلا وسهلا بكل المستمعين وفترتنا أوشكت على نهاية. ويا رب نكون قدرنا نساعدكم ولو بالقليل. مع أرق تحيات فريق عمل صباح الجمعة، داليا محمود مخرجة اللقاء، أماني هلال مهندسة الصوت، وأنا كنت معاهم إيمان عبد الحليم. وفترتنا القادمة فترة الضحى إن شاء الله تسعدوا معها وبها مع مها حسن وكل فقرتها. ودائما نلتقي على خير من خلال ميكروفون البرنامج العام، وإلى اللقاء الجمعة القادمة. داودنا داود طمنا أرنا فهمنا ده انت اللي فهمنا شوقنا أكتر شوقنا شوقنا أكتر شوقنا شوقنا أكتر اشتقنا وياك تفكر بحر الشوق مهما علي هيغرقنا شوقنا دوبنا دوب يا حبيبنا دوبنا ووعد تحسبنا من طول دلالة رح نتعب عمري بالدلال ما حيتعبنا